الصلاة في مسجد محاط بالمقابر ويوجد باب من المسجد إلى القبة التي يوجد فيها أعداد من القبور، وبعض المصلين إذا فرغوا من الصلاة يدخلوا للسلام على القبور ويتبركون فيها. سيدونا جزاكم الله خير. إذا كان المسجد مهم من المقبرة قديم من أرض غير أرض المقبرة فلا يضره وجود قبور حوله، إذا كان الأرض المسجد ليس من المقبرة ولم تخل من المقبرة ولم يبنى على القبور ولم يبنى وليس فيه قبور فالصلاة فيه لا بأس بها. وإذا خرجوا من المسجد وسلموا على المقابر لا بأس، الرسول يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما التبرك بها لا يجوز، تبرك بترابها أو بالسجود عليها أو بالصلاة عندها أو بالقراءة عندها هذا لا يجوز. أما السلام يقول السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية، غفر الله لنا ولكم، رحم الله مستقبل منا ومستخدم، هذا لا بأس، كله مما شرعه الله سواء كانت قريبة أو بعيدة. كان البقيع قريب من سيد النبي عليه الصلاة والسلام، كان المسلمون يذهبون إلى البقيع ويسلمون على الموتى هناك، هو قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، عنه شرق عن جهة الشرقية. المنكر أن يبنى القبر، أن يبنى المسجد على القبر أو على القبور أو يوضع فيه القبور، أما يكون المسجد قريب من المقابر وليس منها وليس من أرضها لا يضر، لكن يجب الحذر من الغلو في القبور والصلاة عندها أو التبرك بها أو دعائها والاستغاثة بأهلها أو اتخاذها محل قراءة أو ما أشهده المنكر. أما يكون يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف هذا أمر مشروع فعله الرسول وأمر به عليه الصلاة والسلام، وزيارتها تذكر الموت وتذكر الآخرة، وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله أن لكم العافية. وفي حديث آخر كان يقول السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لهذه البقيع غرقت، هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام ويعلم أصحابه. نعم.